كلامك أحلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير مبعوث للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أن يصابوا بمرض منفر يمنع من التبليغ، وبينا زيف القصة التي تروى عن سيدنا أيوب عليه السلام أن الدود أكل جسمه، فكان الدود إذا سقط عنه يأخذ الدودة ويعيدها إلى مكانها من جسمه ويقول: يا مخلوقة ربي كلي من رزقك الذي رزقك. لا، هذا كذب، هذا افتراء، نعوذ بالله، هذا ضلال مبين. أيضا نبي الله موسى عليه السلام لما كان صغيرا تأثر لسانه بالجمرة التي تناولها ووضعها في فمه حين كان طفلا أمام فرعون، وحصل ذلك لحكمة. لكن من المهم اعتقاد أن تلك الجمرة لم تترك في لسانه أثرا بحيث يكون كلامه غير مفهم للناس، إنما كانت عقدة خفيفة، بقي كلامه مفهما، ما كان يبدل حرفا بحرف بسبب هذه الجمرة، بسبب هذه العقدة في اللسان. كان عليه الصلاة والسلام يتكلم على الصواب، لكن كان فيه عقدة خفيفة. معنى عقدة خفيفة يعني كان فيه بطء من أثر تلك الجمرة. ثم دعا الله تعالى لما نزل عليه الوحي كما أخبرنا الله تعالى في القرآن، قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأذهب الله عنه تلك العقدة. فالحاصل أن أنبياء الله تعالى كلهم أصحاب خلقة سوية، لم يكن فيهم ذو عاهة في خلقته، لم يكن فيهم أعرج ولا كسيح ولا أعمى، إنما نبي الله يعقوب عليه السلام من شدة بكائه على يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من شدة الحزن، فعمي، لم يولد أعمى، عمي بعد ذلك لشدة حزنه وبكائه على فقد يوسف عليه السلام. ثم رد الله تعالى عليه بصره فعاد بصيرا لما أرسل سيدنا يوسف بقميصه من مصر إلى مدين حيث كان يعيش سيدنا يعقوب، يعني هي البلدة التي فيها أبوه أبو يوسف. فشم سيدنا يعقوب ريح يوسف في هذا القميص، الله تبارك وتعالى جعله يشم ريح يوسف، أوصل إليه ريح يوسف، فارتد بصيرا. ثم هو لم يكن أعمى من أصل الخلقة كما ذكرنا، ولا كان به عمى قبل هذه المصيبة التي أصابته بفقد يوسف عليه السلام. فالنبي في البدء أول ما ينزل عليه الوحي لابد أن يكون بصيرا. كل نبي من الأنبياء أول ما ينزل عليه الوحي لا يصاب بالعمى، ثم بعد ذلك يجوز أن يعمى لمدة كما حصل لنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. وأما الذي يقول، وانتبهوا جيدا، الذي يقول إن آدم عليه السلام كان متوحشا قصير القامة شبيها بالقرد والعياذ بالله فهو كافر. وكذلك من قال إن آدم كان يمشي على الأرض أو في الأرض عريانا كالبهائم لأن في ذلك تكذيبا للقرآن الكريم. ربنا عز وجل قال في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آدم كان طوله 60 ذراعا، يعني إذا اعتبرنا الذراع تقريبا 48 سنتيمتر، وعرضه 7 وافر الشعر. وهذا الحديث أخرجه ابن جرير في تاريخه، وأخرجه الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق. فقول بعض الملحدين في العصور الأخيرة إن أول البشر كان على صورة القرد تكذيب للآية المذكورة وللحديث الصحيح: كان طول آدم 60 ذراعا طولا في 7 أذرع عرضا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. تنبيه آخر: لا يجوز أن يقال إن فعل اللواط مشتق من اسم نبي الله لوط. هذه المسألة ينبغي التنبه لها جيدا، فكم وكم من الناس سقطوا في أوحال فهمهم الخاطئ لهذه المسألة. لا يجوز أن يقال إن فعل اللواط هذه الفاحشة مشتق من اسم نبي الله لوط عليه السلام. وقد ذكر الفقيه المحدث الأصولي بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع ما نصه، قال: إن الأفعال مشتقة من المصادر على الصحيح، على القول الصحيح، والأفعال أصل للصفات المشتقة منها، فتكون المصادر أصلا لها أيضا. يعني معنى ذلك أن اسم لوط اسم أعجمي ليس اسما عربيا، وكلمة اللواط كلمة عربية تشتق من مصدر عربي لا تشتق من اسم أعجمي، لكن اللفظ قريب، اللفظ قريب. إنما اسم لوط ليس اسما عربيا، هو اسم أعجمي، فلا يشتق في لغة العرب كلاما عربيا من كلمة أعجمية، لا يحصل هذا. ولهذا قال الإمام أبو منصور البغدادي أو أبو منصور اللغوي غير البغدادي، قال في كتابه المعرب، ونقله عنه الإمام النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، قال: وكل أسماء الأنبياء أعجمية إلا 4: آدم وصالح وشعيب ومحمد. آدم وصالح وشعيب ومحمد. هذا الكلام الذي نقله النووي عن أبي منصور اللغوي خلاف ما جاء في الصحيح، خلاف ما جاء في الصحيح، لأنه جاء في الصحيح وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من الأنبياء من العرب، أربعة من الأنبياء من العرب، هود عليه السلام، هود وصالح عليه السلام، وشعيب عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحديث أن أسماء غير هؤلاء الأربعة أعجمية، يعني حتى اسم آدم عليه السلام ليس اسما عربيا، وبعض العلماء قالوا هو اسم عربي لأنه اعتبروه مشتقا من أديم الأرض، من تربة الأرض. ويمكننا تأويل الحديث على أن المراد به أن الأربعة عرب، ومن سواهم غير هؤلاء الأربعة لا يسمون عربا من حيث الجنسية، لا يسمون عربا من حيث الجنسية. وعلى هذا لا يعارض كون لفظ آدم عربيا، فيجوز أن يكون لفظ آدم عربيا كما قلنا، لأنه كما قال بعض العلماء مشتق من أديم الأرض، لأن آدم عليه السلام خلقه الله تبارك وتعالى من تربة هذه الأرض، من أنواع التربة من هذه الأرض. ثم كيف يمضي هذا الزمن الطويل من آدم عليه السلام إلى لوط عليه السلام من غير أن تكون اللغة العربية، وهي أول لغة تكلم بها آدم وعلمها أبناءه، كلغات غيرها فيها فعل اللواط؟ يعني قبل لوط عليه السلام، أليس الله تعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها؟ يدخل تحت هذه الآية اللغات كلها، تدخل اللغات كلها، وفي لغة العرب اسم اللواط موجود قبل سيدنا لوط عليه السلام، قبل أن يخلق لوط. فإذا كلمة اللواط هي كلمة عربية، وكان أولاد آدم عليه السلام ومن بعدهم يعرفون كلمة لاط يلوط لواطا بتصاريفها، كما كانوا يعرفون كلمة الزنا وتصاريفها. وقائل هذا الذي يقول إن اللواط فعل اللواط مشتق من اسم لوط، هذا حاله كالذي يقول إن البشر ما كانوا يعرفون كلمة الزنا وتصاريفها حتى مضى على البشر زمان طويل. وكيف يكون هود وصالح عليهما السلام اللذان هما مبعوثان إلى العرب، لغتهما ولغة من أرسلا إليه وهي اللغة العربية خالية عن هذه الكلمة؟ هما أرسلا باللغة العربية، هما عرب، كيف تكون لغتهم التي هي العربية خالية من كلمة اللواط؟ فإذا لا يغتر بأن هذه المقالة الشنيعة مذكورة في كتاب لسان العرب وفي كتاب شرح القاموس، ليس لمن ذكرها حجة إلا أنه قلد بعض الناس في ذلك، وقد زيف هذه المقالة من أئمة اللغة العربية، زيف هذه المقالة، يعني قال هي غير صحيحة، زائفة، لا تصح. ممن ذكر ذلك من أئمة اللغة العربية الإمام الزجاج، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن نقلا عن الزجاج من أن قول من يقول إن اللواط مشتق من اسم لوط فاسد، فلا يجوز أن يقال إن لوطا إن اسم لوط مشتق من اللواط، ولا أن يقال إن اسم اللواط مشتق من اسم لوط، لأن اللواط لفظ عربي وهو مصدر لاط يلوط لواطا، ولوط اسم أعجمي ليس عربيا، فكيف يدعي بعد ذلك مدع أنه مشتق من اللواط؟ قلنا وكذلك عكسه وهو القول بأن اللواط مأخوذ من لوط، فلفظ اللواط كان قبل قوم لوط، قبل أن يخلق الله لوطا وقوم لوط، لأن اللغة العربية لغة قديمة، حتى قال بعض العلماء إن أول لغة تكلم بها آدم عليه السلام هي اللغة العربية، كما ذكر ذلك القرطبي في أحكام القرآن. ما الذي يشهد على ما نقول؟ ما هو الشاهد لنا، الدليل لنا فيما نقول؟ يشهد لذلك ما ورد في الصحيح، صحيح ابن حبان، أن آدم عليه السلام عطس فقال الحمد لله، وكلمة الحمد لله كلمة عربية، يعني آدم أول ما تكلم، أول ما نفخت فيه الروح عطس فقال الحمد لله، إذن نطق باللغة العربية. لذلك هذا الحديث شاهد على قول من قال من العلماء إن أول لغة تكلم بها سيدنا آدم عليه السلام هي اللغة العربية، وإنما قوم لوط هم أول من فعل تلك الفعلة الشنيعة. فكلمة لواط نسبة إلى فعل قوم لوط، هي نسبة إلى فعل قوم لوط، والعرب قبل لوط عليه السلام وقبل قومه الذين كانوا يفعلون تلك الفعلة الشنيعة، العرب كانوا موجودين وكانوا يعرفون كلمة اللواط، يعني اللفظ كان موضوعا بين المتكلمين باللغة العربية قبل لوط، ومن العرب الذين كانوا موجودين قبل قوم لوط قوم عاد، كانوا قبل لوط وكانوا يعرفون هذه الكلمة في اللغة العربية اللواط، فإذا اللواط ليس مشتقا من اسم لوط، واسم لوط ليس مشتقا من اللواط، فليتنبه لذلك جيدا. وليس في قول الله تعالى إخبارا عن قوم لوط عليه السلام لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، سورة الأعراف، ليس في هذه الآية أن لفظ اللواط لم يكن قبل ذلك، اللفظ كان موجودا لكن الفعل، فعل تلك الفاحشة لم يسبق قوم لوط بها أحد غيرهم قبلهم، لم يسبق قوم لوط بهذا الفعل أحد غيرهم قبلهم، فوضع الكلمة يتقدم على العمل به. الكلمة موجودة في اللغة لكن العمل بهذا الفعل حصل من قوم لوط. واللواط هكذا، اللفظ سابق لكن التنفيذ ما حصل بين البشر إلا في قوم لوط، أول من فعل تلك الفعلة الشنيعة هم قوم لوط، وإن كان الذين سبقوهم يعرفون لفظ اللواط. ولا يقاس الاشتقاق على المعرب. ما معنى المعرب؟ المعرب كلمة بالأصل أعجمية تعرب تلفظ بما يناسب اللفظة العربية. المعرب من كلمة أعجمية في اللغة العربية لا يسمى اشتقاقا. المعرب شيء والاشتقاق شيء آخر. المعرب هو نقل لغة أعجمية إلى اللغة العربية. حتى الكلمات المعربة من الأعجمية إلى العربية العرب ما استعملوها على أنها لفظ عربي، يسمونها معربة، يقولون هذه كلمة معربة، لا يعتبرونها لفظا عربيا من حيث الأصل. فأسماء الأعيان نقل عدد منهم عن الأعجمية. أسماء الأعيان يعني نحن اليوم نقول الكمبيوتر، حتى إذا أردت أن تكتب رسالة باللغة العربية إلى صديق لك مثلا تقول له اشتريت كمبيوتر، تكتبها بكاف وميم وباء وياء وواو وتاء وراء، لكن هذا لا يعني أن كلمة كمبيوتر عربية. وكم وكم في لهجتنا العامية في البلاد العربية من الكلمات التي يعني كثير منها لا يمت إلى اللغة العربية بصلة، إنما أخذت من لغات أعجمية. يعني لو قلنا مثلا كلمة اسكملة، في بعض البلاد يقولون اسكملة، ليس في اللغة العربية مثل هذه الكلمة. كثير من الكلمات أصلها فارسي أو أصلها عثماني، ليست عربية الأصل، لكن العرب استعملتها استعمالا. واستعمال العرب لكلمة أعجمية ليس معناه أنه اشتق هذا الاسم من هذا. فرق بعيد بين المعرب عن كلمة أعجمية وبين الاشتقاق من كلمة عربية، فرق بعيد. فلو قرأتم في بعض الكتب أن فعل اللواطي مشتق من اسم لوط فورا اعرفوا أن هذا باطل، وإن كان صاحب هذا الكتاب من الأسماء اللامعة المشهورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لا يوحى إليه يخطئ لأنه لا ينطق عن وحي، أما النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما ينطق عن وحي. ثم إن الله تعالى صان الأنبياء من المنفرات، يعني مما ينفر الناس منهم. لا يكون في نبي ما ينفر الناس منه، لأن هذا مانع من تبليغ الدعوة. وقد عصم رب العالمين أنبياءه من أي أمر ينفر أو يمنع من تبليغ ما أمرهم الله بتبليغه. مثل أيش؟ ككون أسامي الأنبياء من الأسماء القبيحة الشنيعة، أو كأن تكون أخلاقهم من الأخلاق القبيحة. فمن نسب إلى نبي من الأنبياء اسما بشعا، بشعا يعني في عرف الشرع، ليس بحسب رأي كل واحد منا، في عرف الشرع، من نسب إلى نبي من الأنبياء اسما شنيعا بشعا فقد انتقص الأنبياء. هذا انتقاص من منصب النبوة. فإذا عرف هذا يستغرب كيف استساغ بعض اللغويين القول بأن لوطا مأخوذ من اللواط. هذه المقالة باطلة شنيعة لغة وشرعا، لا تستقيم من حيث اللغة ولا تصح من حيث الشرع. فليحذر كلام من قال ذلك من اللغويين، وليحذر من تقليد هؤلاء. لذلك علم الدين لا يؤخذ من بطون الكتب. قد تجد كتابا لعالم كبير مشهور ويعتد به في علمه، إلا أنه في مسألة أو في أكثر أخطأ. أنت إن لم تتلقى هذا العلم على يد عالم ثقة أخذ علمه بالإسناد المتصل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تستطيع أن تميز ما ضمنه هذا العالم كتابه من الخطأ أو من الصواب؟ كيف تستطيع أن تميز ذلك؟ هذا إذا كان الكتاب ثابت أنه لهذا العالم، لهذا العالم، فكيف بالذين مرجعهم الإنترنت؟ في كل الأمور يرجعون إلى الإنترنت. كيف خفي على من قال بتلك المقالة أن الأفعال وأسماء الأفعال وأسماء الفاعلين والصفة المشبهة وأفعل التفضيل كل ذلك مشتق من المصدر؟ إذا رجعنا إلى كلام أهل اللغة نجد أن أبا القاسم الحريري صاحب كتاب ملحة الإعراب، أحد علماء اللغة، وهو كتاب صغير ملحة الإعراب، قال في هذا الكتاب: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. يعني لن ندخل في شرح هذا يعني بتوسع. والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، فكيف استجازوا أن يكون اسم هذا النبي الكريم مشتقا من اللواط، أو أن يكون اللواط مشتقا من اسمه؟ الله عز وجل عصم الأنبياء من أن تكون أسماؤهم خبيثة. كيف يصح، كيف يقبل المسلم أن يكون اسم نبي من أنبياء من الأنبياء اشتق من اسمه هذا العمل القبيح، هذه الفاحشة؟ أو كيف يصح أن يكون اسمه اشتق من هذه الفاحشة؟ الله عصم أنبياءه من أن تكون أسماؤهم خبيثة أو مشتقة من خبيث أو يشتق منها خبيث. ولا يخفى على المتأمل المنصف أن قول هؤلاء لا ينطبق على أنواع الاشتقاق الثلاثة التي بينها العلماء في محلها. وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، صح يعني الحديث صحيح، قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. الحديث رواه الترمذي. فإذا كان الأنبياء هكذا كلهم جميلي الصوت، كلهم جميلي الوجه، فيتعين أن تكون أساميهم حسنة. وما نقله الأزهري أحد علماء اللغة عن الليث من أن الناس اشتقوا من اسم لوط فعلا لمن فعل اللواط، هذا النقل، نقل الأزهري عن الليث، لا يتفق مع ما قاله الأزهري نفسه من أن ما سوى الأسماء الأربعة من أسماء الأنبياء عجمية أو أعجمية، كلاهما يصح. إذن فلا اعتماد عليه، لا يعتمد على كلام الليث لأنه خالف حديثا صحيحا. وأما قول الناس لمن يفعل تلك الفعلة لوطي فإنما هو نسبة إلى قوم لوط وليس هو نسبة إلى لوط نفسه. قول الناس عمن يفعل هذه الفعلة لوطي هذا نسبة إلى فعل قوم لوط، نسبة إلى قوم لوط ليس نسبة إلى اسم لوط عليه السلام، وذلك عملا بالقاعدة العربية في النسبة. ما هي هذه القاعدة؟ أنهم إذا نسبوا شيئا إلى اللفظ المركب من مضاف ومضاف إليه يذكرون لفظ المضاف إليه. مثلا يوجد قبيلة اسمها عبد القيس، قبيلة اسمها قبيلة عبد القيس، ففي النسبة إذا واحد من هذه القبيلة يقولون فلان قيسي، فلان قيسي، ولا يفهمون من ذلك إلا القبيلة، يعني هو من قبيلة عبد القيس. لما يقولون عن شخص من قبيلة عبد القيس هذا قيسي، يفهمون من هذا التعبير أن فلانا هذا من قبيلة عبد القيس. كذلك إذا قيل عمن يفعل هذه الفعلة الشنيعة لوطي فهذه نسبة إلى قوم لوط. ثم التعبير عن من يفعل هذه الفعلة بلوطي ليست من العبارات الحسنة. لا يستحسن أن يقال عمن يفعل هذه الفعلة لوطي، إنما الأحسن أن يقال لواطي لا لوطي، لأن كلمة لوطي توهم من ليس عنده دراية أن الكلمة مشتقة من اسم لوط، فالتعبير بلوطي ليس مستحسنا. إذا أريد اللفظ عند النسبة يعني إلى قوم لوط فالصواب أن يقال لواطي أو أن يقال فلان اللائط، فلان اللائط. ولو توسعنا قليلا في هذه المسألة لأنها مهمة، وكم من الناس وقعوا فيها. وليعلم أن قول الليث إن الناس اشتقوا من اسم لوط فعلا لمن فعل اللواط، أليس قلنا هذا القول منقول عن الليث أحد العلماء الكبار؟ لكن قوله إن الناس اشتقوا من اسم لوط فعلا لمن فعل اللواط، هذا القول منه ليس صريحا أن في أن هذا اشتقاق صحيح. وقال الناس ما نسب هذا الكلام إلى إمام معتبر أو إلى حديث أو إلى نص، هو قال الناس اشتقوا من اسم لوط فعلا لمن فعل اللواط، فكلامه هذا ليس صريحا في أن هذا الاشتقاق اشتقاق صحيح لغة، فيحتمل أن مراده أن هذه نسبة غير معتبرة، يعني الناس اشتقوا ذلك لكن هذه النسبة غير معتبرة، وإنما بعض الكفار فعلوا ذلك، يعني بعض الناس من الكفار فعلوا ذلك. ولا يريد الليث بهذا النقل تصحيح اشتقاق ذلك الفعل من اسم لوط عليه السلام، يعني نقله لكلام بعض الناس هو ليس صحيحا عنده، إنما هو مجرد نقل ينقله لعله أراد به التحذير. حاصل الأمر أن ما ذكر من اشتقاق لاط ونحوه من اسم لوط ليس في شيء من الاشتقاق المصطلح عليه عند اللغويين، لأن الاشتقاق المصطلح عليه عندهم شرطه أن يكون المشتق والمشتق منه من لغة العرب. شرط، إذا اشتق اسم من مشتق منه لابد أن يكون كلاهما من لغة العرب. ليه؟ لأنهم قالوا في تعريف الاشتقاق هو رد لفظ إلى لفظ آخر لمناسبة بينهما، رد لفظ إلى لفظ آخر لمناسبة بينهما. أين المناسبة بين اسم لوط وبين فعل اللواط؟ مع تقسيمهم أنواع الاشتقاق الثلاثة إلى أمثلة من اللغة العربية، قالوا هناك اشتقاق صغير. معنى، دخلنا الآن في درس في اللغة لكن مهم لفهم هذه المسألة. مثلوا للاشتقاق الصغير، أعطوا مثالا على الاشتقاق الصغير، قالوا الاشتقاق الصغير هو إذا اتفقت كلمتان في الحروف والترتيب. مثلا فإن كلمة حلب اسم مصدر، وحلب فعل، حلب اسم البلد مثلا، وحلب فعل يعني بحلب، وحلب الحلب وفعل حلب أو بدل اسم المدينة حلب البقرة مثلا، مشتقة من الحلب، المصدر الحلب، فحلب الفعل مشتق من مصدر الحلب لمناسبة بينهما، هذا يسمى اشتقاقا صغيرا. هناك اشتقاق ثان يقال له اشتقاق وسط، كاشتقاق ضرب وضارب، ضرب وضارب، مثلوا له بضرب وضارب. وهناك اشتقاق أكبر، مثلوه يعني أعطوا مثالا عنه بثلب وثلم، ثلب وثلم وما أشبه ذلك. من أراد مزيد تفصيل في هذا فليرجع إلى علماء اللغة العربية. ولوط عليه السلام هو ابن أخي سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولوط وإبراهيم بالاتفاق يعني بالإجماع ليسا عربيين. ما أحد من العلماء قال إن إبراهيم كان عربيا، حتى اسم إبراهيم ليس اسما عربيا، اسم لوط ليس اسما عربيا، اسم إسحاق ليس عربيا، إسماعيل الذي يرجع نبينا عليه الصلاة والسلام في النسب إليه، إسماعيل ليس اسما عربيا، يعقوب ليس اسما عربيا. فإبراهيم ولوط هما ليسا عربيين بالاتفاق. ننتقل الآن للكلام على فصل جديد يتعلق بالمعجزة. نعم، قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان المعجزة: اعلم أن السبيل إلى معرفة النبي المعجزة، ولذلك أعطاها الله لكل نبي من الأنبياء. المعجزة يعني هذا الأمر الخارق للعادة دليل على صدق من يدعي النبوة. إنسان ادعى النبوة، ما الدليل على صدقه؟ الله تعالى يعطيه هذا الأمر الخارق للعادة الذي يسمى المعجزة لبيان أن هذا الإنسان صادق في دعواه النبوة. بعبارة أخرى نقول بالمعجزة يعرف النبي، فما من نبي إلا وكانت له معجزة. ومعنى المعجزة العلامة الشاهدة التي تشهد أن هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه نبي الله أنه نبي، هذه العلامة دليل أنه نبي وأنه صادق فيما يدعيه. الادعاء ليس معناه دائما فلان ادعى كذا، ليس معناه أن دائما أن ادعاءه باطل، فلان ادعى بحق وفلان ادعى بباطل. الواحد من الأنبياء حين يدعي النبوة تأتي المعجزة تصديقا له في دعواه النبوة، فيكون ادعاؤه بحق، يكون صادقا فيما ادعاه. وقد أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله من المعجزات أكثر من غيره، حتى قيل إن المعجزات التي حصلت في حال حياته بين 1000 و3000 من حيث العدد. المعجزات التي حصلت في حياة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بين 1000 و3000 معجزة من حيث العدد. وأعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم، وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فمن لم يتعلم شيئا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مقصرا تقصيرا كبيرا، يكون مقصرا تقصيرا كبيرا. نعم. وهي أمر خارق للعادة، أي مخالف لها، كانشقاق القمر فلقتين بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مخالف لها. يعني المعجزة أمر مناقض للعادة، في العادة لا يحصل، في العادة لا يحصل، أمر مخالف للعادة، أمر خارق للعادة، مخالف للعادة، مناقض للعادة، يعني عادة لا يحصل، لا يجري، كانشقاق القمر فلقتين بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الخارق للعادة يأتي، نعم، يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة، من ادعوا النبوة أي موافقا لدعواهم لا يناقضها. فما لم يكن موافقا للدعوى لا يسمى معجزة. واحد ادعى النبوة، جاء الأمر الخارق للعادة على خلاف دعواه النبوة، على ما يخالف دعواه النبوة. مثل هذا الأمر الخارق للعادة لا يسمى معجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، لكن يظهر على وفق ادعاء النبي النبوة. فإن ادعى أحد النبوة فحصل أمر خارق للعادة على خلاف ما ادعاه هذا المدعي، هذا لا يسمى معجزة. مثل أيش؟ كما حصل لمسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وجاء الأمر الخارق للعادة على خلاف دعواه. كان في زمانه رجل أعور، عنده عين مطموسة لا يرى بها، فجاء مسيلمة فمسح له على عينه العوراء حتى بزعمه يعود يبصر بها. فبدل أن يبصر بهذه العوراء عميت عينه الأخرى أيضا، صار أعمى بالمرة. إذن جاء هذا الأمر الخارق للعادة على خلاف ما ادعاه هذا الكذاب، يعني الذي حصل مناقض لدعواه، ليس موافقا لدعواه. من ذلك أيضا أنه مرة قيل له لمسيلمة إن محمدا صلى الله عليه وسلم بصق في بئر فصار ماؤها عذبا زلالا، بصق في بئر فصار ماء البئر عذبا زلالا، فقال أنا أفعل ذلك، فبصق في بئر فصار ماؤها ملحا أجاجا، صار مالحا لا يشرب. ومرة أيضا مسح على رأس صبي صغير فسقط شعر رأس هذا الصبي، الله فضحه، الله تعالى فضحه. نعم، وهو أي الأمر الخارق للعادة المعجزة، وهو سالم من المعارضة بالمثل، أي لا يستطيع معارض لهم أن يأتي بمثل ما جاءوا به من الخوارق. هؤلاء الذين كذبوا الأنبياء لا يستطيع أي مكذب منهم أن يفعلوا مثل ما فعل هذا النبي من الأمور الخارقة للعادة. فإذا ادعى رجل أنه نبي وقارن دعواه، يعني حصل مع دعواه أمر خارق للعادة، ثم جاء إنسان آخر ادعى أن الذي ادعى النبوة ليس نبيا، وأظهر هذا الثاني أمرا خارقا للعادة مثله، هذا يدل على أن الأول ليس بنبي، لأن المعجزة من شرطها أنها لا تعارض بالمثل، من شرط المعجزة أنها لا تعارض بالمثل. فلو جاء إنسان قال أنا نبي وحصل معه أمر خارق للعادة، ثم جاء إنسان آخر قال لا لا لا هذا ليس نبيا بدليل أنني أفعل مثل هذا الأمر الخارق للعادة الذي أفعله، فعارض الأمر الخارق للعادة الذي فعله الأول، دل ذلك على أن هذا الأول ليس بنبي، لأن المعجزة سالمة من المعارضة بالمثل. يعني ليش عم نقول قال ليس بنبي؟ يعني عارضه، ما قال هذا نبي والدليل على أنه نبي أنني أنا أيضا نبي وحصل منه معجزة، يعني حصل له معجزة. قد يرسل الله تعالى نبيين أو أكثر في وقت واحد، بل جاء عن عبد الله بن مسعود أن اليهود عليهم لعنة الله قتلوا 300 من الأنبياء في يوم واحد، في يوم واحد قتلوا 300 من الأنبياء، وفي رواية أخرى أنهم قتلوا نحو 49 نبيا في النهار، في نهار واحد قتلوا 49 نبيا. قد يرسل الله تعالى عدة أنبياء في وقت واحد. قلنا ورد في الحديث أن عدد الأنبياء 124 ألف نبي، بينهم 313 رسولا. فقد يحصل أن يرسل عدد من الأنبياء في وقت واحد، الله فعال لما يريد. فإذن إذا شخص ادعى النبوة وحصل معه أو حصل له أمر خارق للعادة فجاء إنسان آخر عارضه قال لا هذا ليس نبيا وفعل مثل هذا الأمر الخارق للعادة، دل ذلك على أن هذا الأول ليس بنبي، ليس بنبي. ثم المعجزة ليس من شرطها أن تكون مقرونة بالتحدي، لو لم تكن مقرونة بالتحدي، لكن من شرطها أن تكون صالحة للتحدي. يعني لو تحدى قومه بالمعجزة، هذه المعجزة صالحة للتحدي، يعني لا تعارض بالمثل، سالمة من المعارضة بالمثل. ليس من شرطها أن تكون مقرونة دائما بالتحدي، قد تكون مقرونة بالتحدي وقد لا تكون مقرونة بالتحدي، لكن من شرطها أنه إن حصل التحدي، إن قرنت بالتحدي، تكون صالحة لهذا التحدي. نعم. فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة كحفظ أبيات شعر بمجرد سماعها من المرة الأولى، وكسرعة حساب نتيجة الضرب أو الجمع أو الطرح أو القسمة في الحساب من غير الاستعانة بالكتابة في ذلك، وكحفظ كتاب من عدة مجلدات عن ظهر قلب، وكالغوص تحت الماء لمدة 5 دقائق بنفس واحد، فليس بمعجزة. يعني أحياناً طفل صغير يحفظ جدول الضرب مثلا عن ظهر قلب، أي سؤال يوجه إليه في هذا المجال يجيب فورا، لا يستغرق وقتا في التفكير، فورا يجيب. بعض الناس من جهلهم بمعنى المعجزة يقولون الطفل المعجزة، يقولون الطفل المعجزة، هذا ليس داخلا تحت المعجزة، هذا ليس داخلا تحت التعريف الشرعي للمعجزة، فلا يقال عنه هذا الطفل المعجزة، لا يقال. أو كان يحفظ عدة مجلدات من الكتب، لا يقال هذا الإنسان معجزة يحفظ كل هذه المجلدات عن ظهر قلب. أو فلان يبقى تحت الماء 5 دقائق مثلا وبنفس واحد، لا يسمى هذا معجزة، لأن المعجزة إنما تظهر على يد من ادعى النبوة تصديقا لدعواه، وهذه المعجزة سالمة من المعارضة بالمثل وصالحة للتحدي، هذا معنى المعجزة. ما كان غير ذلك لا يسمى معجزة وإن كان أمرا خارقا للعادة. هل من العادة أنه إذا مسحت على رأس طفل يسقط شعره؟ إذا بصقت في بئر يصير ماؤه ملحا أجاجا؟ إذا مسحت على عين أعور تعمى عينه الثانية؟ هذه الأمور خارقة للعادة لكنها ليست معجزات، لكنها ليست معجزات. نعم. وكذلك ما كان خارقا لكنه لم يقترن بدعوى النبوة، أي لم يدع الشخص الذي حصل هذا الخارق على يديه أنه نبي، كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء. لو ادعوا النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ليس فقط لم يكونوا أولياء، لم يكونوا مسلمين، كل من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سواء ادعاها لنفسه أو ادعاها لغيره من الناس في زمانه، لا يكون مسلما، فضلا عن أن يكون وليا من الأولياء. هؤلاء الأولياء الله تعالى يكرمهم بأن يظهر على أيديهم أمورا خارقة للعادة تسمى كرامة، إكراما لهم، وهذه الكرامات تحصل لبعض الأولياء زيادة في تثبيتهم، تحصل لبعض الأولياء زيادة في تثبيتهم في قدم الوصول إلى الثبات على هذا الأمر. لكن لا تسمى هذه الكرامة معجزة منسوبة إلى هذا الولي، إنما يصح أن تسمى كرامة الولي معجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي. يصح أن يقال كرامة الولي معجزة للنبي الذي يتبع هذا الولي، ومعنى ذلك أن هذا الإنسان أي الولي لولا اتباعه الكامل للنبي الذي أرسل إليه ما كانت حصلت له هذه الكرامة، ما كان حصل له هذا الأمر الخارق للعادة. كالخوارق، نعم، كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء، كتناولهم السم من غير أن يتضرروا، ودخولهم النار من غير أن يحترقوا، ونحو ذلك، فإنه ليس بمعجزة للولي الذي يحصل له، بل يسمى كرامة. يعني الذي يتبع النبي بصدق، يتبعه اتباعا تاما، يؤدي الواجبات كلها، ويجتنب المحرمات كلها، ويكثر من النوافل، يصير من أولياء الله. مرة سئل شيخنا رضي الله عنه، قيل له: يا مولانا، لو واحد منا أدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات وبقي على هذه، وعمل بعض السنن وبقي على هذه الحال أسبوعا، يصير وليا بهذا الأسبوع؟ قال الشيخ: لا. قيل له: طيب لو استمر على هذه الحال شهرا، يفعل كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات، يصير وليا؟ قال الشيخ: لا. قيل له: طيب لو مكث سنة 12 شهر يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات مع القيام العمل بعض السنن، يصير وليا؟ قال الشيخ: يمكن. فأحد إخواننا قال للشيخ: يا مولانا، هذا صعب، يعني واحد سنة أو أكثر يؤدي كل الواجبات، طيب ما اختلفنا، كمان يجتنب كل المحرمات سنة لا يفعل محرما، هذا صعب. فقال له الشيخ: صعب جدا. يعني كأنه يقول: اسأل مجرب. كأنه يقول له: سل مجربا. قال له الشيخ: صعب جدا، لكن من يسر الله له هذا الأمر يسهله عليه، من يسر له الله هذا الأمر يسهله عليه. الله تعالى يجعلنا من عباده الصالحين، من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نتكلم على الكرامة إن شاء الله بشيء من التفصيل في الدرس القادم، دعونا نتوقف هنا اليوم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم، نلتقي إن شاء الله في درس السحور، نهلل مرة ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيامك أحلى.